استنصرت. وفتح المأموم على إمامه قرأ ما أرجج على الإمام ليعرفه، وفاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يفتح بها القراءة، يفتح بها القراءة في الصلاة. وافتتحه بكذا أي ابتدأه به. والفتحة في الشيء الفرجة، والجمع فتح، وباب وباب فتح بضمتين، مفتوح واسع. والمفتاح الذي يفتح به ومثله المفتح، هذا في المصباح المنير للفيومي صحيفة 267. إذن كما علمنا يا إخوة الإيمان من هذا المقال أن الفتاح هو الذي يفتح ما كان مغلقا، هو الذي يفتح ما كان مغلقا. والفتاح كما قال القرطبي رحمه الله هو الله سبحانه، لذلك فيفتح ما تغلق على العباد من أسبابه، فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويسهل مطلبا، وكل ذلك يسمى فتحا. هذا في الأسماء، في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي. إذن الفتاح هو الله سبحانه وتعالى، إن يفتح ما تغلق على عباده من أسبابه، من أسبابه. دليله قال الله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم. هذه الآية من سورة 7، وفيها معنى الفصل، الفصل فيها معنى الفصل بين المؤمنين والكفار. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يقضي بيننا، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنه من الصحابة. وكذلك قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله، وهنا على سبيل الصفة، على سبيل الصفة، والله تعالى يفتح للناس من الرحمات ما شاء سبحانه وتعالى. وإذا فتح الرحمات فلا ممسك لها، وإذا أمسكها سبحانه فلا مرسل لها من بعده سبحانه وتعالى. وقال عن شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرح إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذيل كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد، هو الحكم المحسن الجواد. وفتحه سبحانه وتعالى نوعان، وفتحه سبحانه وتعالى نوعان، كما قال خليل بن هراس في شرحه على النونية: فتحه نوعان، أحدهما فتحه بحكمه الديني، فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، وهو هدايته لعباده، وهو هدايته لعباده وشرعه رسله وشرعه لهم على ألسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه ويستقيمون به على الصراط المستقيم. إذن الفتح بحكمه الديني وبحكمه الجزائي، فهذا هو هدايته سبحانه وتعالى، والهداية هي فتح من الله تعالى يهبه لمن يشاء، يهبه لمن يشاء. إذن هو هدايته لعباده، وكذلك شرعه سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه، جميع ما يحتاجون إليه وجميع ما يستقيمون به من أمر ونهي، جميع ما يستقيمون به من أمر ونهي. وهذا الأمر والنهي يفتح الله به على عباده ويفتح عليه بتطبيقه حتى يستقيمون به على الصراط المستقيم. إذن هذا حكمه الديني وحكمه الجزائي إخوة الإيمان. أما حكمه الجزائي الذي هو تابع لهذا، تابع للأول، فهو فتحه لأنبيائه وأتباعه، فتحه لأنبيائه وأتباعه بإكرامه ونجاتهم، بإكرامهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه بين الخلائق يوم القيامة حين يوفى كل إنسان جزاء عمله من خير أو شر. وسمي جزائيا من باب الجزاء، من باب الجزاء عن الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فخيرا يجزي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وكذلك شرا يجزي به المخالفين المتنكبين طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وثانيهما فتحه القدري، فتحه القدر، وهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي ينفتح بعنايته كل مغلق، وبهدايته يكشف كل مشكل، ومفاتيح الغيب كلها بيده سبحانه، كلها بيده سبحانه، وهو الذي يفتح على عباده الطائفين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، ضد ذلك، يفتح على أعدائه ضد ذلك، يعني من العقوبة والنكال. وذلك فضله وعدله، وذلك فضله أي لأوليائه، وعدله في من عصاه سبحانه وتعالى. هذا في شرح المولية لخليل الهراس المجلد الثاني صحيفة 114. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وللفتاح معنيان، وللفتاح معنيان. الأول يرجع إلى معنى الحكم، إلى معنى اسم الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصي في الدنيا والآخرة. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لأن هذا المعنى الأول يرجع إلى الفصل وإلى القضاء بين العباد. والمعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، جميع أبواب الخيرات. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن هذا الاسم الجليل، هذا الاسم الجليل الذي هو الفتاح له معنيان: معنى متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، بأفعال الله سبحانه وتعالى تجاه خلقه، تجاه خلقه بالفصل بينه وبالحكم بينه سبحانه وتعالى. وله أيضا تعلق بإكرام عباده، بأفعال الله تعالى تجاه عباده المؤمنين، فيفتح لهم جميع أبواب الخيرات، جميع أبواب الخيرات. يفتح لهم منافع الدين والدنيا، يفتح لهم مفاتح الدين والدنيا، يفتح أقفال القلوب، لأن القلوب لها أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يفتح أقفال القلوب ويدر عليها من المعارف الربانية، علم الله به عليم. وهذا الفتح وأعظم الفتحين إخوة الإيمان، وأعظم الفتحين يفتح الله قفل قلبك للإيمان الصحيح والتقوى واتباع الشرع الحنيف، باتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا أعظم الفتحين إخوة الإيمان. وأخص من ذلك، وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، كذا قال عبد الرزاق بن عبد المحسن العبان البدر حفظه الله تعالى. إذن فبين في هذه الكلمات أن أخص أنواع أن يفتح لأهل محبته ولأهل الإقبال عليه علوما نافعا، علوما نافعا ربانيا وأحوالا روحانيا وأنوارا ساطعة وفهوما يعني في الكتاب والسنة وأذواقا ومواجيد صحيحة، ومواجيد صحيحة قوامها الكتاب والسنة وليست كأذواق أهل التصوف من الذين لا يعتمدون على القرآن ولا على السنة، وإنما يعتمدون على أذواقهم بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيح. يفتح لعباده أبواب الرزق، أبواب الرزق وطرق أسبابها، يفتح لعباده أبواب الرزق وطرق أسبابها. وإذا علمت ذلك أخي بارك الله فيك فإنك تتضرع إليه باسمه الفتاح، تتضرع إليه باسمه الفتاح أن يرزقك يعني رزق الدنيا ورزق الآخرة. يعطي المتوكلين فوق ما يطلبون وما يؤملون، يعطي المتوكلين فوق ما يطلبون وفوق ما يؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة فيفتحها سبحانه، فيفتحها سبحانه وتعالى. هذا طبعا نقله الشيخ عبد الرزاق عن الإمام السعدي في كتابه فتح الرحيم الملك العلام. ولهذا سمى بعض أهل العلم كتبا، واشتقوا هذه الأسماء من من الفداح. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب ولابن حجر رحمهم الله تعالى. إذن فسموا واشتقوا يعني اسما لكتبه من الفتاح. كذلك فتح القديم للشوكاني، فتح القديم للشوكاني، فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، إلى غير ذلك ممن سموا يعني كتبهم يعني بفتح، فتح الباري أو فتح المجيد أو فتح رب البرية أو ما شبه ذلك، كما سمى الشيخ ابن عثيمين فتح رب البرية، توخيص الحموية مثلا. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الخرقبي: وهذا الفتح والشرح ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله تعالى ولم يخيب الله منه سوى الكافرين، أي سوى الكفار هم الذين خيب الله يعني آماله من هذا الفتح الذي هو أفمن شرح الله صدره للإسلام، صدره للإسلام. وهناك يا إخوة الإيمان أنواع من الفتح، أنواع من الفتح. الفتح الأول وهو أعظمها، وهو أعظمها، وهو الفتح بالتوحيد على القلوب، الفتح بالتوحيد على القلوب. واعلموا إخوة الإيمان أن التوحيد هو مفتاح الجنة، فمن لم يأتي بالتوحيد فهو من المنقطعين الهالكين الخاسرين يوم الدين، لأن من لم يأتي موحدا فلا شك أنه سيأتي مشركا. والتوحيد هو إفراد الله العباد بالخلق والرزق والتدبير. إذن ومن لم يأتي بالتوحيد إذن فهو من المنقطعين الخاسرين قوة الإيمان. فلذلك ينبغي للعبد أن يجتهد في تعين التوحيد ودقائقه، وفي معرفة الشرك أيضا ودقائقه. إذن فيعمل بالتوحيد ويجتنب الشرك، ويجتنب الشرك لا بد إخوة الإيمان. والتوحيد كذلك مفتاحه الأعظم وتحقيق شروط لا إله إلا الله، مفتاحه الأعظم تحقيق هذه الكلمة أي بشروطها وبأركانها، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأركانها النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد منه لله، إلا الله مثبتا العباد لله وحده لا شريك له. ويأتي بشروطها، نعم بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وزاد بعض أهل العلم الكفران بما يعبد من دون الله. فإذا حققت شروطها فهذا هو المفتاح، كما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، يعني أنه كان يقول: لكل شيء مفتاح، لكل شيء مفتاح، فإن جئت بمفتاح، يعني ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير رحمه الله إلى شروط لا إله إلا الله، وأنها مفتاح كلمة التوحيد، وأنها مفتاح كلمة التوحيد. والتوحيد هو الإخلاص، نعم، وهو مفتاح السعادة، مفتاح السعادة الدنيوية والأخروية، مفتاح السعادة الدنيوية والأخروية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعادة مجموعة في طاعة الله ورسوله، والسعادة مجموعة في طاعة الله ورسوله. نعم إخوة الإيمان، إذن التوحيد كما قلنا إذن هو مفتاح لا إله، كما أنه من لازم التوحيد أن تعرف الشرك ودقائق عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كيف وقد حذر الله تعالى من الشرك وبين أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، وقد جاء التنفير منه في القرآن الكريم بعبارة شتى إخوة الإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا، كذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أدعوه فليستجيب لكم وأنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. من هؤلاء الأنبياء قال عنهم الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا في سورة الزمر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وكأني لبعض الناس يستعظمون المعاصي أكثر مما يستعظمون الشرك، وما ذاك إلا لجهلهم بالتوحيد، وما ذاك إلا لجهلهم بالتوحيد إخوة الإيمان. بل العبد على العبد أن يتقزز قلبه وأن يتفطر قلبه إذا رأى شركا بالله جل وعلا، إذا رأى أحدا يشرك بالله تعالى. إذن التوحيد إذن هو إخوة الإيمان يعني أعظم مفتاح يعني الجنة، بل هو مفتاح الجنة. كذلك من الأنواع التي يفتح الله بها عليك العلم النافع، العلم النافع. والعلم النافع إخوة الإيمان عرفه الإمام الذهبي رحمه الله فقال أتدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي تفلح وتنجح، وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضيات وجوع الرهبان وطيش رؤوس أصحاب الخلوات، فوعزة بالله اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. كذا قال رحمه الله. إذن فبين أن العلم النافع هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، هذا هو العلم النافع، وهو مجموع الهدى الذي فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدى متكون من أمرين اثنين، متكون من العلم النافع ومن العمل الصالح، من العلم النافع ومن العمل الصالح. إذن فإذا فتح الله عليك بالعلم النافع فقد رشدت، فقد رشدت. نعم، العلم النافع إخوة الإيمان لا شك هو في الكتاب والسنة، هو في الكتاب والسنة وفي العلوم التي تدخل تحتهما، لأن هناك من العلوم العصرية تدخل تحت العلوم الشرعية، ألف فيها الإمام السعدي رسالة وأتى بها بالأدلة على دخول العلوم العصرية تحت العلوم الشرعية، ولم يحرم العلماء منها إلا علوما معدودا كعلم السحر مثلا، سماه الله علما، سماه الله علما. نعم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، إذن فكعلم السحر مثلا أو كعلم الكلام الذي ذمه السلف، علم الكلام وما يسمى بالفلسفة نعم هكذا ذمه السلف الذم الشديد. نعم كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أهل الكلام زنادقة. نعم وكان الإمام الشافعي يقول رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم كان أبو يوسف رحمه الله يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، كان يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، إلى غير ذلك من عبارات السلف في ذلك. إذن فلا شك العلم النافع إخوة الإيمان وعلم الكتاب والسنة وما يندرج تحته ذلك ما يدل عليه الكتاب والسنة أيضا. إذن فعلى العبد أن يجتهد في سؤال الله تعالى باسمه الفتاح، أن يفتح عليه بالتوحيد وأن يفتح عليه بالعلم النافع ولا شك إخوة الإيمان أن العلم النافع قد جاء تفصيله في القرآن، هو وحده يحتاج إلى محاضرات كثيرة. نعم وحده كما ذكر له أهل العلم، وقد ذكر الله جل وعلا فضله في القرآن الكريم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم النافع هو ما أورثك الخشية، ما أورثك الخشية من الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي يا أبتي هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال يا بني كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. يا بني كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. إذن العلم النافع من الأنواع التي يفتح بها الله جل وعلا عليك، ولا شك أن العلم النافع هو الذي يورث العمل، هو الذي يورث لك العمل. فإذا فتح الله عليك بالعلم وفتح عليك بالعمل أن يفوز دائما، ولا شك أن العمل هو ثمرة العلم. كيف؟ وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يوم القيامة يا أبا الدرداء قد علمت فماذا عملت فيما علمت، يا أبا الدرداء قد علمت فماذا عملت فيما علمت. أثر حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقال العلامة ابن الجوزي رحمه الله الله الله في العلم بالعمل، فإنه الأصل الأكبر والمسكين كل المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقادم مفلسا مع قوة الحجة عليه، صلى الله عليه وسلم قادم مفلسا مع قوة الحجة عليه. قال أحد السلف أعربنا في القول ولحنا في العمل. قال الزهري رحمه الله ما استعنا على حفظ العلم بمثل العمل به، ما استعنا على حفظ العلم بمثل العمل به. ومن الأمور التي يفتح الله بها على يعني من الأنواع التي يفتح الله بها يعني على عبيده أداء الفرائض، الفرائض وأداؤها. ولا شك إخوة الإيمان أن أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله تعالى هي الفرائض. نعم لأن الله جل وعلا قضى ذلك كما في الحديث القدسي. نعم ما تقرب إلي عبدي شيء يعني أحب إلي مما افترضته عليه. إذن تتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض، بأداء الفرائض إذن وهي أفضل شيء، أفضل شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا. إذن فاحرص بارك الله فيك على سؤال الله جل وعلا أن يفتح عليك بتأدية الفرائض، لأن هذه الفرائض يؤجر صاحبها امتثالا ويعاقب يعني تاركها، يعاقب تاركها. إذن فالله الله في الفرائض إخوة الإيمان، فالله الله في الفرائض وفي مقدمتها الصلاة، وفي مقدمتها يعني الصلاة، يعني أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عدمه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. صلاته هي الحبل المبسوط بينك وبين الله عز وجل. إذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء حزبه أمر هرع إلى الصلاة. نعم. إذن فعلى العبد أن يجتهد في تأدية الفرائض، فهي من الفتح الذي يفتح به الله سبحانه وتعالى. وتارك للصلاة إخوة الإيمان قد اختلف فيها أهل العلم هل هو داخل في الملة أم لا، على قولين اثنين معروفين لا تركهما يعني كسلا وتهاون. نعم. إذن فليحذر العبد عبادة اختلف أهل العلم في حكم تاركها تهاون، والله إنها عبادة عظيمة يحذر العبد من تركها. وتوعد الله تعالى من ترك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعدهم الله تعالى بالغي وهو الهلاك. كذلك إخوة الإيمان من الأمور التي بها يفتح الله عليك مجاهدة النفس بالبعد عن الآثام، مجاهدة النفس بالبعد عن الآثام. ولهذا تجد كثيرا من الناس قد ضعف الوازع عندهم فأصبحوا يقعون في المعاصي وفي تلبية شهواتهم وما شبه ذلك من الأمور، لكنهم لو اعتصموا بالله جل وعلا وعادوا إليه لفتح الله عليهم بمجاهدة نفوسهم. قد أشار العلامة ابن القيم إلى هذا في مدارج السالكين فذكر هذه الآية: واعتصم بالله هو مولاك، أي إذا اعتصمت به سبحانه تولاك، وإذا تولاك الله فقد حفظك، إذا تولاك الله حفظك. أشار ابن القيم يعني إلى هذا في مدارج السالكين. إذن فعلى العبد أن يجتهد يعني في أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، والاعتصام بحبل الله يكون بهذا القرآن الكريم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالعبد يجاهد نفسه، يجتهد في مجاهدة نفسه، وليجتهد في سؤال الله تعالى أن يفتح عليه بمجاهدة نفسه. وقد كان الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يجاهدون أنفسهم، يعني يطلع على ذلك من يعني قرأ سيرته. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجده أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الجدار وهو يقول لنفسه: لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك، لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك، يخاطب نفسه رضي الله عنه. وغيره كذلك ممن كان يخاطب أنفسه، يزيد الرقاش كان يقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يبكي رحمه الله تعالى ويقول: يا أيها الناس، ألا تبكون على أنفسكم وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت يطلبه والقبر بيته والدود أنيسه، ثم هو بعد هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ الإنسان يجتهد في سؤال الله تعالى أن يفتح عليه بمجاهدة نفسه. كذلك من الأمور التي يفتح الله بها عليك الدعاء، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. الدعاء هو العبادة. إذن فإذا فتح الله عليك بالدعاء فلا تحمل هم الإجابة، إذا فتح الله عليك بالدعاء فلا تحمل هم الإجابة. نعم. إذن فالله جل وعلا إذا فتح عليك بالدعاء فالدعاء يعني هو العبادة، يجتهد العبد في سؤال الله سبحانه وتعالى. وكذلك يفتح من الأنواع التي يفتح الله بها عليك مجانبة الفتن. والفتن إخوة الإيمان قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، وقد جاءت فيها أحاديث غير قليلة، أحاديث كثيرة جاءت فيها. وكذلكم خبير الفتن وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما من فتنة بيني وبين الساعة إلا وأنا أعلمها. نعم، ولا شك أن هذه الفتن إذا جنبها العبد فهو سعيد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إذن وهو حديث صحيح، إن السعيد لمن جنب الفتن. فإذا فتح الله عليك بمجانبة الفتن فالحمد لله وأمر عظيم. والفتن تتجنبها بأمور يذكرها أهل العلم، فينبغي أن تقوم بالأسباب، أو أن سؤال الله تعالى أن يجنبك الفتن، تسأله سبحانه وتعالى باسمه الفتاح أن يفتح عليك بمجانبة الفتن، بمجانبة الفتن. وكذلك بالتأني والحلم، بالتأني والحلم. قد ضرب في هذا ابن عمر رضي الله عنه مثلا كما في السير يعني الذهبي، كما في السير يعني سير أعلام النبلاء، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر أن مثل يعني الفتن ومثل الناس يعني كناس في قافلة، أو كما قال رحمه الله في قافلة، وهذه القافلة فيها شيوخ ذو علم وشيوخ ذو حلم، وفيها شباب متحمسون، فبينما القافلة تسير إذ هبت الرياح، الرياح الشديدة يعني والغبار وما شبه ذلك حتى ما يرى شيء، فأما الشيوخ ذو العلم والشيوخ ذو الحلم فانبطحوا على بطونهم، فانبطحوا على بطونهم، وأما الشباب المتحمسون فساروا في خضم العاصفة. فلما هدأت العاصفة قال الشيوخ ذو العلم والشيوخ ذو الحلم: ها هو طريقنا الأول، أبصرناه، هيا بنا نواصل الطريق. وإذا بهم يجدون الشباب صرعى عن يمنة الطريق ويسرتها. نعم، وهو مثال يعني سديد، مثال سديد. نعم، أما المتحمسون الذين يسيرون بدون علم فهؤلاء تأخذهم الفتن، أما الذين يسيرون خلف العلماء الراسخين ويتبعون أهل العلم الموثوق بهم فإنهم ما يخافون. كذلك من الأنواع التي يفتح الله بها عليك الرفق والأخلاق الفاضلة، الرفق والأخلاق الفاضلة من الأمور التي يفتح بها عليك، وهذه الأخلاق من المواهب التي يهبها الله سبحانه وتعالى ويفتح بها عليك. لا شك أن صاحب الخلق لا يبلغ درجة الصائم الصابر القائم القانت كما في الحديث الصحيح. نعم، أن صاحب الخلق لا يبلغ به درجة الصائم الصابر والقائم القانت. نعم، وإن الخلق حسن الخلق أثقل في الميزان من أحد، نعم أثقل في الميزان. وكذلك صاحب الخلق الحسن أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، حديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن فيكون قريبين يعني مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. وإذا تناست أمة أخلاقها ذلت وعاشت عيشة الحيوان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن فعلى العبد أن يحسن أخلاقه. والخلق ليس هو لين الجين وخفض الجناح كما يزعم بعض الطوائف، والخلق الحسن كما قال ابن دقيق العيد: أن تعرض نفسك على أوائل سورة البقرة صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب، نعم، إلى آخر الآيات. وكذلك أن تعرض نفسك على أوائل سورة الأنفال وعلى أواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن إلى آخر السورة، وأن تعرض نفسك على أواخر سورة المعارج: إلا الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. فمن وجد الجميع فهي علامة حسن الخلق، ومن فقد الجميع فهي علامة سوء الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن وجد يعني البعض فهو يدل على البعض، فعليه أن يشتغل بتحصيل ما فقد، بتحصيل ما فقد، وكذلك عليه أن يحافظ على ما وجد، أو كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا في شرح الأربعين. كذلك من الأمور التي يفتح الله بها مرافقة الأخيار، مرافقة الأخيار كما قال أحد السلف: من سعادة الحدث إذا تنسك أن يقيض له صاحب سنة. من سعادة الحدث أي الشاب الحدث الصغير إذا تنسك إذا تعبد أن يقيض له صاحب سنة. نعم، وإذا قيض الله له صاحب سنة فإنه يأخذ بيده إلى شاطئ الأمان ولا بر النجاة. نعم، أما إذا قيض له صاحب بدعة والعياذ بالله تعالى هلك، صاحب هوى هلك. أخوة الإيمان، إذن فمرافقة الأخيار من الأمور العظيمة التي يفتح الله بها عليك. هذا في خصوص اسمه الفتاح. بعد ذلك اسمه الوهاب عز وجل. الوهاب في اللغة كثير الهبة، الوهاب في اللغة كثير الهبة. قال الشيخ خير الهراس في شرح النونية: والوهاب مبالغة من واهب، والوهاب مبالغة من واهب، وهو الكثير الهبات والعطايا، وهو الكثير الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل سماواته وأرضه، التي يتقلب فيها أهل سماواته وأرضه، والتي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما بيده. متفق عليه. إذن في هذا الحديث الصحيح يبين لنا الله جل وعلا أن يمينه سبحانه وصفة لله سبحانه وتعالى، نعم، لا يجوز تأويلها بل إثباتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل وغير تحريف، يعني ولا تكييف ولا تشبيه ولا شيء. إذن فيمين الله سبحانه وتعالى لا تغيضها نفقة ولا تنقصها نفقة، وهو سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، نعم، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار سبحانه وتعالى. ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني لم ينقص ولم يغض، أي لم ينقص مما بيده سبحانه وتعالى شيء. هذا يدل على أنه يهب سبحانه وتعالى الوهاب، يهب سبحانه وتعالى كثير الهبات والعطايا. قال السعدي: الوهاب أي واسع العطايا والهبات، واسع العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عم جوده جميع البريات، الذي عم جوده جميع البريات. قال هذا في تفسير سورة آل عمران. دليل هذا الاسم الجليل قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فوصف سبحانه وتعالى وسمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز الوهاب، وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. وهذه الآية كان يصلي بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقرأ بها في ثالثة المغرب، في ثالثة المغرب. وقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربه: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذن فاستجاب الله دعاء، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. نعم. كذلك هناك أمور يهبها الله سبحانه وتعالى كثير، منها الرحمة، يهب الرحمة. قال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قد فسر بعض أهل العلم الرحمة هنا بالنبوة، فسرها بعض أهل العلم بالنبوة لأنه في سياق الأنبياء. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ولسان الصدق هو الثناء الحسن الذي جعله الله له، الثناء الحسن لسان الصدق. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا، هذا عن موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا بالنسبة للرحمة، بالنسبة للرحمة. كذلك الحكم، يهب الله تعالى الحكم لمن يشاء، والحكم لا يقتصر على الحكم بين الناس في منصب معين، بل الحكم هنا عام حتى أنك تحكم في جنب في نفسك التي بين جنبيك، وتحكم بين يعني أهل بيتك أو ما شبه ذلك، أو في أصدقائك أو ما شبه ذلك. كما يهب الحكم يعني الذي هو بمعنى المنصب كذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين. وهب لي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل بالحق موسى عليه السلام. كذلك قال: هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إذا الله جل وعلا يهب الحكم لمن يشاء سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي يهبها سبحانه الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد. نعم. ووهبنا له أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن وهب الله له زوجته وأولاده. نعم. كذلك الأولاد يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهنا يعني ينبغي أن نعلم أن الأولاد إنما يأتي بهم الله جل وعلا، وكثير من الناس وخاصة في المناطق التي فيها الجهل فإنهم يهرعون إلى الأولياء، إذا لم يكن عندهم أبناء يهرعون إلى الأولياء ويطلبون منهم الأولاد، يطلبون منهم الأولياء. وهذا شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا أكبر. إخوة الإيمان، الذي يهب الأولاد هو الله تعالى، إن شاء أعطاك الذكور وإن شاء أعطاك الإناث وإن شاء جمعك بينهما وإن شاء جعلك لا تلد عقيما، عقيما لا تلد. وبعض الناس يأتون من خارج الجزائر، من خارج الجزائر يأتون إلى من؟ إلى الولي الذي يزعم أنه يأتي بالأبناء، وهو مشهور لا سيدي قادر من معسكر، يأتيه الناس من فرنسا. نعم. يأتونه ليطلبوا الذرية والأولاد، وإذا ذهبوا هناك إخوة الإيمان فإنهم يفعلون بعض الطقوس ويربطونهم بالسلاسل إلى غير ذلك من الجهالات، ويزعمون أنه الذي يأتي بالأبناء، وإذا لم يزعموا ذلك جعلوه واسق. نعم. والله جل وعلا يعني لا واسطة بينه وبين العبد في الدعاء. نعم. والواسطة بين الحق والخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله إنما تكون في التبليغ، في التبليغ. الأنبياء يبلغون الناس، يبلغون الخلق الأوامر والنواهي، وأما جهة الدعاء والتعبد فليس بين العبد وربه واسطة، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وهو ساجد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كذلك كان المؤمنون يسألون يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكانوا يسألون يعني أن يهب الله له الأولاد قرة أعينهم الأولاد. إذن فعلى العبد أن يقتدي بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، بزكريا عليه الصلاة والسلام، كيف أنه طلب: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذا فاستجاب الله دعاءه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن فنحمد الله سبحانه وتعالى على هباته. وبعد ذلك الكريم اسم الله جل وعلا، هذا الاسم الكريم، الاسم الجليل الكريم، الكريم في اللغة من الكرم، وهو ضد اللؤم، وهو ضد اللؤم. والكريم يطلق على الصفوح، الصفوح، هذا في مختار الصحاح صحيفة 568، إنه هو ضد اللؤم ويطلق على الصفوح يعني المتسامح، ويطلق على النفيس، على الشيء النفيس. تقول: كرم الشيء نفس، معنى نفس، نفس وعز، نفس وعز، فهو كريم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموال الناس. لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، لما بعث معاذا إلى اليمن يعني أمره يعني بالتوحيد أولا، وأمره بندعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة، من يأتي يعني بالصدقات الزكاة، فأمره أن لا يأخذ كرائم أموال الناس. والكرائم هي النفائس، أي حالة أخذه للزكاة، لا يتخير النفيسة جدا يأخذها، وأيضا لا يتخير يعني التي هي يعني دون ذلك بكثير، الخبيثة، الخبيثة كالعمياء ساقطة القرن وما شبه ذلك، وإنما أن يتوسط. فقال له: إياك وكرائم أمواله. لكن إذا رضي رب المال أن يعطيها عن جود نفسه فلا بأس بذلك. قال الشيخ أبو الرزاق: والكريم هو الكثير الخير، الكريم هو الكثير الخير العظيم النفع، الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسن هو أفضل، وهو من كل شيء أحسن هو أفضل. هذا في فقه الأسماء والصفات صحيفة 221. دليله قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم. وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الكريم العرش الكريم على قراءة الرفع، على قراءة الرفع، أي هناك قراءة بالكسر رب العرش الكريم، أي صفة للعرش، وقراءة على الرفع والعرش يعني العرش أو رب العرش الكريم، يعني ليست نعتلي العرش وإنما نعتلي الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا يدل أيضا كذلك على الكريم، على اسم الكريم. أما الأكرم فقد ورد في موضع واحد: اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم الذي علم بالقلم. وصف الله تعالى كلامه بالكرم فقال إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. نعم، إذن فيه خير كثير. كريم، القرآن الكريم فيه خير كثير، خير كثير، وفيه هداية، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم. كذلك وصف الثواب، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصف الرزق بأنه كريم، وصف رزقه سبحانه وتعالى في الآخرة بأنه كريم لكثرة خيره. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم أي المدخل الطيب، كما قال السعدي رحمه الله، المدخل الطيب الحسن السالم، الحسن السالم من الآفات والعاهات والهموم والأحزان والمنغصات والمكدرات، هذا هو المدخل الكريم. ووصف ما كثر خيره من النبات فقال أولم يروا للأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج كريم، من كل صنف كريم في خيرها. قال شيخ الإسلام ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن، أو فإنما الكرم يعني كثرة الخير ويسرته. ولهذا قال لا تسموا العنب كرم، ولا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن، وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم، لا تسموا العنب الكرم، يعني نعم بالسكون، عفوا بالسكون، فإنما الكرم قلب المؤمن، وحديث صحيح. قال شيخ الإسلام وهم سموا العنب الكرم لأنه أنفع الفواكه، يؤكل رطبا ويابسا ويعصر فيتخذ منه أنواع، وهو أعم وجودا من النخل، يوجد في عامة البلاد، في عامة البلاد، والنخل لا يوجد إلا في بلاد الحار. وعن الشعبي قال الناس من نبات الأرض، الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المؤمن يوصف بأنه كريم، المؤمن يوصف بأنه كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نعم، المقياس عند الله جل وعلا إذن هو التقوى، والتقي هو الكريم، التقي يعني هو أكرم الناس. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. الكريم هو الذي يعطي لا لعوض، هو الذي يعطي لا لعوض، نعم. فمن أكثر خيرا من الله، فمن أكثر خيرا من الله عز وجل. الله جل وعلا الكريم ترفع إليه حاجات الخلائق فيجيب، ترفع إليه حاجات الخلائق، إذن هو الصمد المقصود في الحوائج سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يتجاوز عن الذنوب، من كرمه سبحانه أنه يتجاوز عن الذنوب إخوة الإيمان. والأكرم صيغة مبالغة، وصيغة يعني أفعل التفضيل، صيغة أفعل التفضيل، وأتي بها معرفة لتدل على الحصر، أتي بها معرفة لتدل على الحصر، بخلاف لو قلت ربك أكرم بدون ألف ولام، بدون الألف ولام، ربك أكرم، فإنه لا يفيد الحصر، وأطلق اسم الأكرم ولم يقيده الأكرم بكذا، لم يقيده الأكرم بكذا ليكون يعني مطلقا مطلقا، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا فوق أو لا شيء فوقه، لا شيء فوقه ولا نقص فيه، لا شيء ولا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كرمه سبحانه لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. إذا فهو ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يجل ولأن يكرم، المستحق لأن يجل أي يعظم ولأن يكرم. الإجلال يتضمن التعظيم، الإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. إذن فهو الذي يحمد عباده، يحمد عباده يعني على فعلهم الخيرات، يحمد عباده ويحب المؤمنين سبحانه وتعالى. هناك مظاهر لكرمه سبحانه، من مظاهر كرمه سبحانه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، يبتدئ يعني إسبال النعم على الناس من غير استحقاقهم لها، ينعم عليهم سبحانه وتعالى، ويتبرع سبحانه وتعالى بالإحسان من غير سؤال، يتبرع بالإحسان من غير سؤال، من غير أن تسأله يعطيك سبحانه وتعالى. من كرمه سبحانه أنه يستر الذنوب ويستر العيوب، يستر الذنوب ويستر العيوب يوم القيامة، يستر العبد المؤمن، نعم يستر يدنيه حتى يبسط عليه كلمة ويقرره بذنوبه ويقول له أنا سترتك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما هو الحديث الصحيح في مسلم وغيره. نعم إخوة الإيمان، إذن من كرمه سبحانه أنه يستر الذنوب ويستر العيوب. نعم، وفي هذا المعنى يقول أبو سليمان الداراني من قرية داريا، أبو سليمان الداراني يقول لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد، لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد. انظر إخوة الإيمان، فعلا نعم لو كانت الذنوب لها رائحة كريهة ما الذي يجلس إلينا، ما أحد يجلس إلينا، وتكون فضيحة. من كرمه سبحانه وتعالى أنه جعل عباده أهلا لمحبته، يحبهم ويحبونه، جعلهم أهلا لمحبته، يحبهم ويحبونه، وهذا من كرمه سبحانه. نعم من كرمه سبحانه. وما من معصية تكون كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره، ما من معصية تكون إلا من نقص في المحبة لله سبحانه وتعالى. كذلك من كرمه سبحانه أنه ملك الجنة للمتقين، فقال أعدت للمتقين، هذا من كرمه سبحانه، أعدت للمتقين. نعم إخوة الإيمان، كذلك من كرمه سبحانه سخر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا إخوة الإيمان ما حضرني في هذا الباب، ولعل الشيخ عبد القادر كان قد طلب مني طلبا هو قصيدة في بخصوص دورة طلبها مني، يعني ولما كنا في الطريق فأحببت أن أبديها، لعل يعني إخواننا يعني يتمتعون بها. هذه الأبيات البسيط: الحمد لله حمدا رائقا عبقا، ما قال عالم ناشرا هدى عمقا، ثم الصلاة على ماح الضلالة بالآيات من زبر قد فاح منبثقا، هذه مدارسة بدورة عنيت بشرح أسمائه من معشر حذقا، هي دورة ميزت عن غيرها، فردت في مسجد شاهد بالحي قد لصقا، زوارها قادموا كالنحل كثرتهم، أكرم بهم طالبا للعلم معتنقا، فانفع بهم ربنا قوما إذا رجعوا وانصر بهم سننا أغث بهم شارقا مشايخ شاركوا فاسمع لشرحهم لا تنأ عنه إذا ما رمت مستبقا في الناس قد علمت أخي عدالتهم فانهل بجد وكن في علمهم واثقا يا رب فاحفظ لهم أبدانهم وقهم شر الحسود إذا بناره خنقا واكتب لحرينا عبد القدير أخي إمام مسجده محبة ولقاء أبياتها أدب جئ خاتما هدئا والحمد لله حمدا رائقا عبقا. إذن هذا ما كنا قد أتينا به، وقولنا أبياتها أدب جئ أدب على حساب الجمل، أبياتها 11 بيت، فالألف بواحد والباء يعني باثنين والدال بأربعة وجئ كذلك الجيم بثلاثة والهمزة بواحد لحساب الجمل هذا عن طريق الحروف مجموعها 11، وهي قولنا أبياتها أدب جئ خاتما هدئا والحمد لله حمدا رائقا عبقا والحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ محمد خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه الفتح المبين، وأن يهبه الفقه في الدين، وأن يكرمه بأعمال الصالحين ونحن معه ومشايخ أهل السنة أجمعين. وهذه الأبيات التي ألقاها على مسامعكم إنما نظمها في الطريق، يعني وهو آتٍ، وهذا من فتح الله عليه، نسأل الله أن يفتح علينا وعليه بمنه وكرمه. ذكر شيخ السؤال الأسئلة للعلماء، الأسئلة للعلماء، بارك الله فيك، لو عفوتموني من بالنسبة للسؤال، سؤال ما نصيحتكم في من ينتقص ولا يبغض الشيخ ربيع ويطعم في مشايخنا الجزائريين مثل الشيخ فكوس والشيخ عبد الغني حفظهم الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، لا شك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه للعلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. إذن وهنا نقول من أمثال الشيخ الوالد الشيخ ربيع حفظه الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطعن فيه، لأنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر بحق، وكم رحمه الله تعالى وكم حفظه الله تعالى، يعني وكم دافع عن هذا المنهج القوي، وكم صد من عاديات، وكم دافع عن هذه عن حياض هذه الشريعة الغراء. إذن فمن غمطه لحقه أن يطعن فيه، فمن غمطه لحقه أن يطعن فيه، بل نقول أهل البدع هم الذين يطعنون في الشيخ ربيع، وكذلك مشايخنا الشيخ فكوس حفظه الله تعالى والشيخ عبد الغني هم يعني في الجزائر نار على علم، يعني مشهور يعني مشهوران بعلمهم وبنصحهم لأهل الجزائر. شيخنا الشيخ عبد الغني يعني من الذين من الرحالين الذين يرحلون في إفادة الناس، نعم، لا يكل أحد يبلغ شأوه في الرحلة في إفادة الناس، نعم. وشيخنا الفقيه الشيخ محمد بن علي فخوس كذلك فتاواه مشهورة في النوازل التي تحدث في الأمة وغير ذلك. إذن هو ثناء مشايخنا عليهم كثير، نعم، ثناء مشايخنا عليهم كثير، وهم يعني طبعا وإن لساني لا يعجز عن التعبير، وإن قلمي يعني لا يعجز أن ينبه على شأوهم وعلى يعني فضلهم يعني في جزائرنا إخوة الإيمان. هذا الذي أقوله لهم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.